يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحب وترضى، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، أستأذن نبي الله زكريا، فقد أخذنا اليقين إلى أبواب الله، أستأذنه أن أؤجل لقاءه اليوم إلى لقاء آخر بمشيئة الله، لأرد هذه اللحظة على إنسان كتب عن الإسلام كلاما الله سيعاقبه عليه، الله هو الذي يتولى حسابه. طالعتنا صحيفة الأهرام يوم الأربعاء الماضي بمقال لطبيب طالما تهجم على الإسلام وكأنه خصص في الهجوم على الإسلام. ذلك الطبيب عندما بدأ هجومه على دين الله بدأه بالهجوم على الذين يطلقون اللحى، وكلنا يعلم ان اطلاق اللحية وتربيتها سنة مؤكدة بل واجب عن رسول الله، وقد وردت في ذلك احاديث صحيحة قال النبي فيها: قصوا الشارب واعفوا عن اللحى، وفي رواية ووفروا اللحى، وفي رواية وأوفوا اللحى. إذا هذا الأمر لم يأمر به ماركس، ولم يأمر به لينين، ولم يصدر من الخواجة كارتر، إنما صدر من رسول رب العالمين بوحي من الله. هل في ذلك شك؟ لا، الحديث صحيح والنص صريح: قص الشارب واعفوا عن اللحى، او وفروا اللحى، او اوفوا اللحى، ولله ملائكة في السماء تسبح الله قائلين: سبحان من زين النساء بالضفائر وزين الرجال باللحى. وقبل ان ارد على سيادة الطبيب، اقول له: لقد اجمعت الائمة الاربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل أجمعوا على أن حلق اللحية حرام. قال سيادة الطبيب متهكما ساخرا: إن الذين يطلقون اللحى يأخذون من الإسلام مظهرة